الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة في القسم بين النساء. مر بنا فيما سبق في الفصل السابق فيما يتعلق بالمبيت والنفقة والكسوة والسكنى، وأنه ينبغي له أن يحسن إلى المرأة ويكون بينهم التفاهم والوئام، ويلزمه أن يبيت عندها ليلة من 4 ليال كما مر بنا في قصة كعب بن سوار حينما سأله عمر رضي الله عنه، حينما جاءت المرأة ذاكرة زوجها بالخير مثنية عليه بالطاعة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنها جاءت شاكية. فأمره عمر رضي الله عنه أن يبيت عندها ليلة من 4، وأن يصوم يوما من 4 أيام، وأن يصوم وافطر يوما من 4 أيام، وهكذا. أما الآن قراءتنا في هذه الليلة فهو فيما يتعلق بالمساواة بين النساء في القسم إذا كان عنده أكثر من امرأة. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في القسم. فصل في القسم، أي في توزيع الزمان على النساء إذا كان عنده أكثر من واحدة، كيف يوزع الوقت بينهن؟ هل يكون عند إحداهن بالليل والثانية بالنهار؟ هل يكون عند إحداهن يومين والثانية يوم؟ هل يكون عند تلك ليلتين وهذه ليلة؟ لا. فيبين لنا رحمه الله ما ينبغي أن يكون عليه القسم، أي في توزيع الزمان عليهم، يعني على النساء. نعم. ويجب عليه، أي على الزوج، أن يساوي بين زوجاته في القسم. نعم، أن يساوي، لا بد من المساواة، والآية تقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإنما على الإنسان أن يوزع الوقت وأن يوزع الزمان، لأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه. نعم. لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالمقصود بالقسم هنا القسم بالمبيت والقسم بالنفقة، فلا يمكن أن يعطي واحدة منهن 100 ويعطي الأخرى 50، أو يعطي واحدة 200 ويعطي الأخرى 3. لا بد من المساواة بينهن في النفقة، ولا بد من المساواة بينهن أيضا في المبيت. نعم. وتمييز إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة. نعم. لأن الله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف، والآية الكريمة: فلا تميلوا كل الميل. قال ابن عباس: معناه أن تكون ليست معلقة، ليست مطلقة، وليست ذات زوج. يعني معلقة، ليست مطلقة، ولا هي ذات زوج. نعم. ويكون ليلة وليلة إلا أن يرتبط. ويكون القسم ليلة وليلة، ليلة عند فاطمة وليلة عند ليلى، ليلة عند رقية وليلة عند زينب، ليلة وليلة، إلا إذا تراضوا على غير ذلك فلا حرج، لأن الأمر لا يتعداه. فإذا تراضوا على ليلتين وليلتين فلا حرج، وإذا تراضوا على ثلاثة أيام وثلاث ليال ثلاث ليال وثلاث ليال فلا حرج، وإذا تراضوا على أسبوع وأسبوع فلا حرج. المهم أن يكون بينهما الرضا والاتفاق، وإلا فالقسم المعتدل ليلة وليلة، ليلة عند هذه وليلة عند تلك. ولزوجة أمة مع حرة ليلة ولزوجة أمة يعني إذا كان الإنسان عنده امرأة حرة وزوجة أمة، يعني ليست رقيقة، لا ليست سرية، لا ليست أم ولد، لا وإنما هي تزوجها وهي في ملك فلان من الناس زوجة، وعنده زوجة أخرى حرة، فللحرة ليلتين وللزوجة الأمة ليلة واحدة. إذا كانت أمة له فلا قسم لها، يستمتع بها كيف شاء في وقت متقارب في وقت متباعد، يعطيها ليل يعطيها نهار، يتصرف كيف شاء إذا كانت أمة له. وأما إذا كانت زوجة له وهي أمة لغيره وعنده زوجة حرة، فللحرة ليلتين وللأمة ليلة. لابد أن نفرق أيها الأحباب، ليست الأمة على الإطلاق، لا، إذا كانت الأمة أمة لك فهذه يستمتع منها كيف شاء، وأما إذا كانت هذه الأمة زوجة له وهي ليست حرة وإنما هي ملك لغيره، فإنه يعطيها ليلة ويعطي الحرة ليلتين. نعم. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاثة، ليلة من ثلاث، يعني من ثلاث ليال، ليلة من ثلاث ليال. الليلة لمن؟ للأمة. كم بقي؟ ليلتين. لمن؟ للحرة. ليلة من ثلاث، فيكون مدار القسم على ثلاث ليال. لو أن إنسان عنده زوجتين وهما حرتين فيكون ليلتين لكل واحدة ليلة، لو أن عنده ثلاث فيكون لكل واحدة ليلة، لو أن عنده أربع لكل واحدة ليلة. أما من كان عنده آمة زوجة وحرة زوجة أيضا فللحرة ليلتين وللأمة ليلة. نعم. وعماده أي القسم الليل. يقول متى يقسم الإنسان؟ هل يكون القسم ما بين صلاة الظهر إلى العصر؟ هل يكون القسم من طلوع الشمس إلى الزوال؟ هل يكون من صلاة العصر إلى المغرب؟ لا، قال عماد القسم بالليل، لأن الليل هو وقت الاستراحة ووقت الهدوء ووقت السكن ووقت اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما النهار فلا قسم فيه، لأن النهار وقت للمعاش، وقت لطلب الرزق، وقت للكدح، وقت لطلب اللقمة الحلال، للعمل للإنتاج، فلا قسم في النهار، وإنما عماد القسم بالليل. أما النهار فهو وقت طلب العيش، إلا إذا كان عمل الإنسان ليلة، فأن يكون مثلا حارس بالليل يعمل بالليل، يمسك نوبة بالليل في عمل ما على مدار الساعة، العمل دائم ودوامه من صلاة العشاء إلى الفجر، فكيف يقسم؟ نقول هذا يكون القسم في حقه نهارا، يلزمه أن يبقى في النهار عند هذه وفي نهار اليوم الثاني عند تلك، وأما في الليل فهو وقت عمل وكدح وطلب معيشة، من كان عمله ليلا فإنه يقسم بالنهار. نعم. وعماده أي القسم الليل لمن مآس النهار، والعكس بالعكس. كيف نقول والعكس بالعكس؟ وش معناها والعكس بالعكس؟ يعني من عمله ليلا فإنه يقسم بالنهار، فمن عمله نهارا يقسم بالليل، والعكس بالعكس، يعني من عمله بعكس النهار وهو الليل فهو يقسم بالنهار وهو عكس الليل. نعم. فمن معيشته بليل كحارث يقسم بين نسائه بالنهار. نعم. ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. ويكون النهار في حق هذا الرجل الذي يرتبط بعمل ويرتبط بحراسة، يرتبط بمراقبة، بمراقبة أجهزة، بمتابعة مكائن، بكذا بكذا، يكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، يقسم لزوجاته بالنهار ويتفرغ لعمله بالليل. نعم. وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله. وله أن يأتيهن، الإنسان بالخيار، قد يكون إنسان عنده 4 زوجات، كل زوجة لها غرفة وله هو غرفة خاصة، فهو مخير بين أن يأتي كل واحدة منهن في سكنها في غرفتها، وبين أن يدعوهن للمجيء إليه في غرفته، هو مخير. لكن ليس له أن يدعو إحداهن إلى غرفة ضرتها، لا، من حقه أن يأتي زوجته في سكنها، ومن حقه أن يدعوها إلى سكنه، هذا هو بالخيار، ومن حقه أن يأتي بعضهن في سكنها ويدعو البعض الآخر إلى سكنه هو، هذا كله جائز. لكن ليس من حقه أن يدعو إحداهن إلى سكن الأخرى، لأن في ذلك ضرر عليها. نعم. وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله. وله أن يأتيهن في مقر سكنهن، وله أن يدعوهن إلى محله الذي يسكن فيه. وقربنا ذلك، قلنا لو أن إنسان عنده بيت فيه 5 غرف وعنده 4 زوجات، لكل واحدة منهن غرفة وله غرفة هو، فمن حقه أن يدعو من شاء منهن أو يدعو الجميع إلى غرفته، ومن حقه أن يذهب إليهن أو إلى بعضهن في غرفتها، لكن ليس من حقه أن يدعو إحداهن إلى غرفة ضرتها. نعم. وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا، وأن يأتي بعضا يعني يأتي للبعض في غرفتها ويدعو بعضهن إلى غرفته، فذلك لا حرج فيه ولا ضرر ولا نقيصة عليهن فيه. نعم. إذا كان مسكن مثلها. نعم. ويقسم وجوبا لحائض ونفساء. عنده زوجتين، عنده 3، عنده 4، يلزمه أن يبيت عند كل واحدة منهن، وأن يقسم لكل واحدة منهن، ولا يقول هذه حائض ولا أذهب إليها، هذه نفساء ولا أذهب إليها، لا، بل يقسم للحائض والنفساء، لأن المقصود الأنس، لأن المقصود الأنس، وهذا يحصل ولو لم يحصل جماع، وكذلك من حقه أن يباشر دون الفرج، ويمكن أن يباشر الحائض ويمكن أن يباشر النفساء، فيجب على الزوج أن يقسم لزوجته حتى نفسا ولو كانت حائضا أو نفسا. نعم. ويقسم وجوبا لحائض ونفسا ومريضة ومريضة. المريضة يقسم لها ويبيت عندها لأن مبيته يدخل السرور عليها ويدخل الأنسى عليها. نعم. ومريضة ومعيبة ومعيبة. نعم. ومجنونة مأمونة. ومجنونة مأمونة. الجنون قد يكون نوعين، مجنونة لكن مأمونة ما تعتدي، ليس عندها تعدي، يقسم لها. ومجنونة قد تأخذ السكين وتطعنه به، فهذه لا يبيت عندها. إذا كانت مجنونة غير مأمونة فليس لها قسم. وأما إذا كانت مجنونة ومأمونة يعني لا يمكن أن تتعدى فيجب القسم لها. نعم. ومجنونة مأمونة وغيرها كمن آلى أو ظاهر منها. كمن آلى يعني حال فعل لا يقرب. نقول مثلا أنت يجب عليك القسم ولو حلقت عن الدماء، أو ظاهر قال فلانة كظهر أمي أو كبطن أختي أو يد حماتي أو غير ذلك، يعني ظاهر فيقسم للمرأة ولو ظاهر منها، ويقسم لها ولو آلى، يعني ما ظاهر وإنما آلى حلف ألا يقربها. ومدة الإيلة محددة بكم؟ بأربعة أشهر. بعد الأربعة ماذا نعمل؟ إما أن يفي، إما أن يفي بمعنى يرجع عن يمينه، وإما أن يطلق بمعنى يدع المرأة تتصرف في نفسها، وإما أن يطلق الحاكم نيابة عنه يفسخ. بعد عنده فرصة في الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع. إذا انتهى الرابع نقول قد أنت الآن بالخيار، إما أن تفي بمعنى ترجع وتجامع زوجك. قال لا. نقول إذا طلق. قال لا. فالقاضي يتصرف بمعنى يفتح نيابة عنه، لأن بقاءها في عصمته ضرر عليها. نعم. ورقا مر بنا عرتا من العيوب، من العيوب التي في النساء تحت الثياب. مر بنا قبل عشر قلنا والرتق والقران والعفل، حدثنا عن هذه او لا؟ اذا معنى الرتق ورتقا، الرتق بمعنى انسداد الفرج، انسداد الفرج، فيقسم للمرأة ولو كانت رتقا. نعم. ورتقا ومهرمة. نعم. ومميزة لأنها تشعر بالأنس ولو لم يجامع، بل يقسم لها لأنها تشعر بالأنس في قربه. نعم. لأن القصد السكن والأسكن لأن القصد لأن القصد من ذلك السكن، الإيناس، إدخال السرور، إدخال المحبة، وهذا يحصل بقربه منها. نعم. وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له بداعة في قسم وليس له البداعة في القسم. ما يقول أريد الليلة عند فاطمة وغدا عند ليلى وبعد غد عندهن وبعده عند بعد، نقول له ليس له أن يتصرف في هذا، بل إذا اتفقوا على بركة الله، وإن حصل النزاع رجعنا إلى القرعة، فمن أصابتها القرعة بات عندها والثانية للتي تليها. وإذا كان عنده ثلاث أقرع بالنسبة للأولى ثم أقرع للإثنتين، ومن كانت عنده أربع أقرع بالنسبة الأولى ثم للثانية ثم للثالثة وهكذا. فالقرعة هي التي تحل الإشكال. نعم. وليس له بداعة في قسم ولا سفر به. وليس له أن يسافر. إنسان مثلا في مكة صار عنده مهمة للمدينة، قال سأذهب أنا وآخذ معي فاطمة إلى المدينة. طيب ليلى ما ذنبها؟ أنا عندي عمل في جدة، سأذهب لمدة أسبوع 10 أيام وآخذ معي ليلى. نقول فاطمة أيضا ما ذنبها؟ جد له مهمة في الطائف في الرياض في كذا، قال آخذ فلانة. نقول لا، إن اتفقوا وتراضوا فيما بينهم فلا حرج في ذلك ولا خلاف، وإلا فلا بد من القرعة تقرع، ومن جاءتها القرعة ذهبت معك. نعم. ولا سفر بإهداهن بلا قرعة إلا برضاهن. إلا برضاهن. لو قالت واحدة مثلا قال أنا عندي مهمة للمدينة لمدة 10 أيام، واحدة قالت أنا عندي أولاد في المدارس في الثانوي في المتوسط في الابتدائي ولا أستطيع أذهب، الثانية ما عندها حتى أنا أذهب، فإذا كان بالرضا نعم. وأما إذا قالت كل واحدة منهن أنا مستعدة للذهاب فلا بد من القرعة بينهن. نعم. وإن سافرت زوجته بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده أو عنده في فراشه فلا قسم لها. سافرت وهو ما عنده خبر، يوم جاء البيت وجد ورقة إنني سافرت مع أهلي إلى كذا، ما استأذنته ولا لا تستحق نفقة ولا تستحق قسمة لأنها سافرت بدون إذن. طيب مسألة ثانية، استأذنت لكن لأمر يخصها، لأمر يتعلق بها فأذن لها فلا تستحق منه نفقة ولا قسمة. طلب منها أن تسافر معه إلى المدينة إلى الرياض إلى كذا، قالت لا أنا ما أستطيع ولا أسافر، سقط حقها في النفقة. طلبها إلى فراشه فأبت، فإنها في هذه الحالة يسقط حقها في النفقة. أعد العبارة. وإن سافرت زوجته بلا إذنه، سافرت بلا إذنه، يوم جاء للباب وجد ورقة ما عنده خبر، سافرت بإذنه لكن لأمر يتعلق بها. نعم. أو بإذنه في حاجتها، ليش أمر يتعلق بها. نعم. أو أبت السفر معه، طالب قال عندنا مهمة للطائف للمدينة للرياض، لا أنا ما سافر. نعم. أو أبت المبيت عنده في دعاها إلى الفراش فامتنعت، قالت لا فلا قسم لها ولا نفقة. فلا قسم لها ولا نفقة لأنها عاصية، ذهابها بدون إذنه معصية، وامتناعها عن فراشه معصية، وامتناعها عن السفر بصحبته معصية أيضا، فنتيجة لهذا يسقط حقها في النفقة. نعم. لأنها عاصية كالناس. نعم. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه، وأما من سافرت لحاجتها ولو استأذنت، لأن النفقة مقابل الاستمتاع والاستمتاع غير موجود الآن، فمن سافرت لحاجتها بإذنه، سافرت لأمر يخصها بإذنه سقط حقها. لماذا؟ لأن النفقة مقابل الاستمتاع والاستمتاع غير موجود فلا تستحق نفقة في هذه الحال. نعم. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة من الآداب ينبغي للإنسان أن يتنبه لها إذا كان عنده زوجتين، قال يحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا للضرورة. ما إذا كان عنده زوجتين ما يدخل إلا عند صاحبة النوبة، إلا عند الضرورة، كان يكون هناك أمر يعني ضروري لأجل إما أن تكون مثلا مرضت مرضا مفاجئة، إما لإيصالها إلى مستشفى، إما لإسعافها أو لإنقاذها أو غير ذلك، وإلا فإنه يحرم عليه. نعم. ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا في الليلة إلا للضرورة. نعم. وفي نهارها إلا وفي النهار ما يدخل إلا على صاحبة النوبة إلا عند الحاجة، يكون عنده أوراق مثلا يريد يأخذها وهي موجودة عندها، يكون مبلغ من المال عندها يريد يأخذه، شيء من لوازم يريد أن يأخذه، لها. وإلا دخول للزيارة للمؤانسة للحديث فلا يحل له ذلك. نعم. وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. وإن لبث يعني دخل عند إحداهن في غير ليلتها وجلس، يلزمه أن يدخل على الأخرى في ليلة تلك ويجلس. إذا دخل وجامع نقول يلزمك القضاء، بمعنى تدخل على الثانية في ليلة هذه ويحصل منك كما حصل منك في هذه المرة. نعم. ومن وحبت قسمها لضرتها بإذنه أي امرأة زوجها. امرأة عند زوجها عدد من النساء ورأت أنه يفكر في طلاقها، أنه يرغب عنها وهي لا تريد الطلاق، فلو أصرت على أنها تريد يومها وليلتها لتثاقل أو وجد ذلك ثقيلا وطلقها، فقالت أريد أن أبقى في عصمتك وليلتي ويومي لفلانة، ورضي بذلك فلا حرج، لأن عندنا سودة. سودة زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أسنت وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ليلتي لعائشة، فبقيت في عصمته وأصبح لعائشة ليلتين، أصبح لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها ليلتين، ليلتها الأساسية وليلة سودة بنت جمعة، ليلتها الأساسية وليلة سودة. فإذا وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج جاز، أو وهبته أو وهبته له، قالت ليلتي أهبها لك، أعطها من شئت من زوجاتك، لا حرج في ذلك أيضا. فإذا وجدت أنه سيطلقها أو خافت من الطلاق ورغبت أن تبقى في العصمة وأن تسقط حقها من الكسوة وأن تسقط حقها من المبيت أو تسقط حقها من النفقة جاز ذلك، فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تقول ليلتي لفلانة كما حصل من سودة حينما وهبت ليلتها لعائشة، أو تقول ليلتي لك أعطيها من شئت من زوجاتك جاز ذلك. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، بإذنه الضمير يعود إلى من؟ بإذنه أي الزوج. نعم. أي بإذن الزوج جاز، أو وهبته له، قالت ليلتي لك، من حقه أن يبعث ليلة واحدة، مر بنا لأنه إذا كان عنده ثلاث زوجات من حقه أن يبيت عند كل واحدة ليلة وأن ينفرد في ليلة، وإذا كان عنده ليلتين أن يبات عند كل واحدة ليلة وينفرد في ليلتين، وإذا كان عنده واحدة أن يبات عندها ليلة وينفرد في ثلاث، فهذه لها ليلة ووهبتها له، من حقه أن يعطيها من شاء من زوجاته أو أن ينفرد بها. نعم. أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جار، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة. لأن الحق لمن؟ الحق عندنا لسودة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ليلتي أنا متنازلة عنها لعائشة، رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق لا يعدوهما. بقية الزوجات ما لهن علاقة، لأن بقية الزوجات كل واحدة تأخذ ليلتها، فأو وهبتها له، من حقه أن ينفرد ومن حقه أن يعطيها من شاء من زوجاته. نعم. لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رجيا. فإن رجعت الواهبة قالت ليلتي مثلا لفلانة، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد شهر، قالت لا أريد ليلتي، من حقها أن ترجع فيها، لأنها وهبت والقبض لم يحصل، لأن القبض لا يحصل إلا في حينه. وما بدأت الليلة التي وهبتها وبدأت الهبة لا، فمن حقها أن ترجع متى شاءت، وإذا رجعت فهي على حقها. نعم. وإن رجعت الواهبة قسم لها